الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المجلس الثامن والستين بعد الثامن والستين من مجالس قراءة الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وصلنا إلى النوع الموفي ستين، رقم ستين في أنواع علوم الحديث، وهو معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم، يعني متى مات الراوي ومتى ولد وعمر قدر ماذا من العمر. هذا الأمر مهم جدا جدا، وكتبت فيه وألفت كتب مثل وفيات الأعيان تمام وغيرها من الكتب التي تحدثت عن وفيات العلماء، متى توفي العالم الفلاني. طيب، ما الذي سنستفيده من ذلك؟ قال: ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم. يعني لما يجي الوقت مثلا الشيخ أحمد يقول حدثني الشيخ حامد الفئي، تقول له يا شيخ أحمد أنت اتولدت سنة كام؟ يقول لك اتولدت مثلا سنة 2000، واخدين بالكم؟ والشيخ أحمد شاكر ولا حامد الفئي مات سنة كام؟ يقول لك مات سنة 57 ولا 58. طب يا عم ده أنت 57 58 بالميلادي، ده ال 2000 كنت فين يا عم؟ أنت كنت في الغيب مش كده ولا لا؟ يبقى لابد يكون في واسطة هنا، صح؟ يبقى هنا لو حديث ولو قال حدثني مش هيبقى صادق، لكن لو قال عنه هنقول له في انقطاع هنا وفي ايه؟ في السند هنا في واسطة سقطت، والواسطة دي ممكن تكون واحد وممكن تكون اثنين وممكن تكون 10 كمان، صح ولا غلط؟ تمام يا اخوانا؟ كويس. يبقى ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. هنقدر نعرف المتصل والمنفصل، تمام يا أخوانا؟ وبنعرف الأوطان والوطن الذي كان يعيش فيه العالم الراوي، علشان ما يجيش واحد مثلا يكون عمره ما دخل بغداد والشيخ اللي بيروي عنه عمره ما خرج من بغداد. طب أنت ما دخلتش بغداد، جالك في المنام ولا لابد يكون في واسطة؟ فلو قال حدثني يبقى كذاب، ولو قال عن يبقى لابد يكون في ايه اخوانا؟ واسطة. ممكن السن مقارب، ماشي، يعني ممكن اقول لك ايه، انا اقول لك ايه حدثني الشيخ الفوزان. طب انت ما شفتش الشيخ الفوزان من اساس؟ طب يعرف ازاي؟ ممكن يكون مسألة السن، لكن دي موجودة. لكن ممكن الوطن، انا ما روحتش مثلا الرياض خالص، هو ما تركش الرياض مثلا، ده بضرب مثل، انت فاهمني؟ يبقى هنا ايه؟ لابد يكون انت سمعت عن طريق ايه؟ واسطه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال: يبقى معرفه الوفيات والمواليد ومقدار الاعمار، ليعرف من ادركهم ممن لم يدركهم من كذاب او مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. نعرف بقى المتصل والمنقطع. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. يبقى شفتوا بقى التأريخ ليه؟ لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ، من أجل أن إيه؟ ها؟ نكشفهم. التاريخ هو اللي هيكشف. التاريخ بقى في إيه؟ الميلاد والوفاء والعمر. نعم. وقال حفص ابن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، بالسنين بتشديد السين المكسورة وتشديد النون المفتوحة والياء الساكنة، مثنى سن، حاسبوه بالسنين، سن وسن شيخه، واخدين بالكم ولا لا؟ فحاسب مش بالسنين، بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي، طبعا الحاكم بيكذبه، فقال لك لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي نسبة إلى كش كما قال الشيخ شاكر، وهي قرية قريبة من جرجان. لما قدم علينا محمد ابن حاتم الكشي فحدث عن عبد ابن حميد، حدث عن عبد ابن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، يعني 260. فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. شفت بقى جابوا إزاي؟ ما هو مش قال له عمرك كام وعمر الشيخ كام، وإلا كان كذب. ولكن في وسط الكلام كده قال له أنت اتولدت سنة كام؟ إحنا بقى بنتكلم وبنتغدى مع بعض. يعني بص الذكاء، ذكاء العلماء. فقعد بقى معاه قال له اتولدت سنة كام؟ ما بتكلموش عن عبد بن حميد خالص، لأنك ممكن لو جيت تتكلم معاه في هذا الأمر ما هو كذاب، هيقول لك ده انا اتولدت سنة 60، مش كده ولا ايه؟ بحيث انا قابلت عمر بن الخطاب ولا حاجه. لا، لكن اما يقول لك ايه؟ قال له بقى حقيقة سنه. فعبد بن حميد كان قد مات، واخدين بالكم، قبل مولده ب13 سنة. وقال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام رضي الله عنه وحسان بن ثابت رضي الله عنه. كل واحد من دول عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، سبحان الله، رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حزام عاش كل منهم 120 سنة. كل منهم مين؟ حسان وثابت والمنذر وحزام. خد بالك كل واحد منهم عاش، واضحة المسألة ولا لا؟ يعني كل واحد منهم هو وابوه وجده وجد ابيه، كل واحد عاش 120 سنة. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حزام عاش كل منهم، حسان وابوه وجده المنذر وجد جده وجد ابوه حزام، عاش كل منهم 120 سنة. الشيخ شاكر بيقول يعني حسانا واباه وجده وجد ابي كل واحد منهم عاش 20 و100 سنة. تمام. المحقق قال هو كلام الامام الترمذي في تسميه اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال الحافظ أبو نعيم، قلت صاحب حلية الأولياء، عارفين حلية الأولياء لأبي نعيم؟ نعم. قال ولا يعرف هذا لغير من العرب، يعني لا يعرف هذا لغير هؤلاء من العرب، إن يكون واحد وأبوه وجده وجد أبيه كلهم كده بالتسلسل 120 سنة. قال ابن كثير قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، أكثر من 120 سنة، وإنما أراد أن 4 نسقا، يعني ابن وابوه وجده وجد أبيه نسق كده لم يحدث، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. تمام. قال وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحر. بعض الناس بتفتكر أن المسألة بالميراث، أبويا عاش 100 سنة يبقى أنا هعيش 100 سنة، جدي عاش بكذا. لا أبدا، المسألة مش ليست هكذا على الإطلاق، ليست هكذا على الإطلاق، وإنما تجد رجل عمر طويلا وأبوه مات شابا وجده عمر، المسألة حسب مشيئة رب العالمين وحكمته. قال وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحرني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. قالوا أنه عاش 250، وهذا قالوا مجمع عليه. طبعا قضية الإجماع هذه يقول الشيخ مقبل ينظر فيها، لأن الحافظ الذهبي قال إيه يا أخوانا؟ الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء تكلم وأطال النفس في هذا الأمر، وقال فلعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ 100، ورجح أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره، لأنه القصص المذكور عنه في أخريات حياته لا يعطي أبدا أنه رجل قد وصل في السن إلى هذا وطعن في السن لدرجة أنه تجاوز 200 مثلا. هذا كلام، وإنما كان عنده قوة وشدة وما شاكل ذلك. فيكذب ابن الحافظ الذهبي هذا الكلام ولا يوافق عليه. فقال: فلعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ 100، فمن كان عنده علم فليفدنا. ثم قال: وقد ذكرت في تاريخ الكبير أنه عاش 250 سنة، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه. يعني رجع عن هذا الكلام في كتاب سير أعلام النبلاء الذي صنعه بعد كتاب التاريخ الكبير. الحافظ ابن حجر في الإصابة له تعقيب على الذهبي، وقال: يجوز، ما المانع من ذلك؟ لأنه قد يجوز أن حدثت له خرق للعادة. فهذا كلام، يعني أنا أميل إلى ما قال الحافظ الذهبي، يعني لأن مسألة 250 سنة ومثل هذه الأمور ما عرفت عن أحد في تلك الأزمنة المتأخرة، أقصد الأزمنة المتأخرة زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أتكلم عن زمن نوح ولا الأزمنة السابقة، وإنما أتكلم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن أحدا من هؤلاء. بعدين أنا عندي حديث قوي جدا في المسألة، وهو حديث فناء أهل الفيل. هذا الحديث حجة في صحيح إمام البخاري. كيف يفوت الحافظ ابن حجر وكيف يفوت هؤلاء الأعلام؟ والحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمر 100 عام إلا وكل نفس تكون قد ماتت. فهل معنى ذلك أن سلمان الفارسي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده 150 سنة؟ على هذا الكلام، يعني هذا الإجماع المدعى يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم قال: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس. وفيات الأعيان ده كتب بتصنف فيها كل عالم بقى من الرواة، آلاف الرواة، لكن ابن الصلاح ذكر هنا تذكرة كده طيبة في ذكر أسماء مين؟ أعيان الأمة الكبار. طبعا لما نذكر أعيان الأمة على رأسهم يأتي من سيد البشر، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور، يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. احفظوا هذا التاريخ يا إخوانا. وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. قلت ابن كثير: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، اللي حدد التاريخ ووضع التاريخ الإسلامي بالهجرة هو عمر بن الخطاب، لما جلس مع أهل الشورى وسأل: بما نؤرخ؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فدرسوا الأمر فوجدوا أن أهم حدث حدث في الأمة هو حدث الهجرة، فأرخوا به، فبدأ التأريخ. مع أن حدث الهجرة ورد في شهر إيه؟ ربيع، لكنهم جعلوا السنة تبدأ بماذا؟ بالمحرم. كان من الممكن أن يجعلوا السنة تبدأ بربيع، وارد، إيه المشكلة؟ نبدأ ربيع أول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، لغاية ما نصل إلى إيه؟ إلى صفر، تمام؟ وتنتهي السنة. لا، بدأوا بالمحرم ليه؟ عشان يكون انتهينا من موسم الحج، والحج ده آخر شيء وهو مناسب لمسألة فرائض الإسلام. فرائض الإسلام آخر فرض فرض إيه؟ الحج. آخر فرض فرض الحج الصلاة الأولى، ثم الصيام والزكاة في سنة واحدة، السنة الثانية من الهجرة، والحج آخر شيء. فلنجعل إن آخر حاجة في شيء في السنة هو عبادة الحج. هتنتهي عبادة الحج في شهر إيه؟ ذي الحجة، يبقى ده آخر السنة، ونفتتح السنة يعني إياكم أن تعرفوا أن العرب قديما قبل الإسلام كانوا يبدأون بالمحرم. لا، الشهور هي ماشية مع بعضها بالدور دوارة، لكن هم اختاروا ايه؟ الصحابة في عهد عمر اختاروا المحرم لأنه يأتي بعد موسم الحج، انتهى موسم الحج، السنة خلصت مع آخر فرض من فرائض الإسلام، ثم انتهاء وختم القرآن كان فين؟ في شهر ذي الحجة، في يوم عرفة، تمام يا إخواننا ولا لا؟ فانظروا إلى فقه الأمة، ثم افتتحوا به المحرم، تمام؟ ويبقى السنة جعلوها تنتهي بشهر حرام وتفتتح بشهر إيه؟ حرام، صح؟ تبدأ بشهر حرام وتنتهي بشهر إيه؟ حرام. فقال: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرتي وفي كتابنا التاريخ اللي هو تاريخ الإيه؟ البداية والنهاية، وهو من أفضل كتب التاريخ، وكتابه من أفضل كتب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتاب البداية والنهاية من أفضل كتب السيرة، وهو كتاب واسع. قال: وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة، وهو الكتاب الذي يعني له كتاب اسمه الفصول في سيرة الرسول، لكن الكتاب اللي هو السيرة الكبير موجود في البداية والنهاية. قال: وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل بلغ 90، في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قوله. إذا خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي، ها كم كلهم ماتوا عند كام؟ 3. يعني الأمر ده مقصود من عند الله بحكمة عظيمة. تخيلوا لو كان علي قام بحكم الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيعة، يبقى كانت الأمة ستضيع عليها خمرة أبي بكر وعمر وعثمان، ويظل علي لأن علي أصغرهم، هيموت 63 سنة، هيموت مين معاه في أثناء فترة حكمه؟ أبو بكر وعمر وعثمان. طب تخيل لو عثمان اللي قام بالأمة، هيموت أبو بكر وعمر ولا تستفيد الأمة منهم. طب تصور لو عمر اللي مسك الحكم كان أبو بكر، وأبو بكر الذي قاد حرب المرتدين، التي قال عمر: لو اجتمعوا صباح نهار لم نلتقي في مسائي. قال: أخوار أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، إن صح الخبر يعني، وإن كان في كلام في إسنادي. يعني أبو بكر مع أنه مكث سنتين إلا أنهما مهد لأن يندفع عمر بن الخطاب بالفتوحات الكبرى، لكن الذي قام بتطهير الجبهة الداخلية كما يقال أبو بكر الصديق، ارتدت الجزيرة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي أعاد الإسلام إلى الجزيرة وقوى الجبهة ده. وذلك البعض يقول الفتوحات أهم من الفتوحات، إعادة العاصمة جزيرة العرب إلى الإسلام مرة أخرى ولا إيه؟ لأن البعض ظن بموت النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن يرتدوا أن يعيشوا في الأرض فسادا، ومن الممكن أن يحدث اقتتال على السلطة والقبائل ومشاكل ذلك، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم سيقولون نحن أحق بالملك، ثم الأنصار سيقولون، ظن ذلك أعداء الإسلام. فإذا بالذي يقوم بالأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الأنصار، وإنما هو أبو بكر الصديق، أمر أراده الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قوله، وطلحة والزبير قتل يوم الجمل سنة 36، قتل مروان بن الحكم طلحة ابن الزبير، حينما لأنه كان يظن أنه من المماليئين ضد عثمان وما شاكل ذلك، ومع أنه كان في جيشه، إلا أنه قال: لن أطلب سأري بعد اليوم، فرصتي، وضربه فقتله. أما ولذلك قال الذهبي: قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي في سير أعلام النبلاء. أما الزبير فقتله ابن جرموز وكان من جيش علي، فلما أتاه برأسي قال علي بن أبي طالب: بشروا قاتل ابن صفية بالنار. صفية من؟ صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت رسول الله علي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير، صححه الشيخ الألباني في الترمذي. قال: وطلحة والزبير قتل يوم الجمل سنة 36 رضي الله عنهما. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. يعني مع ذلك إن هؤلاء كانوا حينما دخلوا الإسلام كانوا إيه؟ شباب، كلهم شباب، لأنهم أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون. يقول: وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة، سعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن ابن عوف عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة ابن الجراح يعني سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم العشرة المبشرين بالجنة. قال ابن كثير: قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله ابن عمرو بن العاص سنة 67، العبادلة الأربعة. وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم لأنه توفي قبلهم بفترة، فعبد الله بن مسعود ليس من ضمن العبادلة الذين مكثوا مع هؤلاء. فقال: فليس منهم. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. لو تذكرون كان تكلمنا قديما عن العبادلة وجعل الجوهري عبد الله ابن مسعود منهم، وهذا خطأ. قال ابن الصلاح: الثالث. قال المحقق في علوم الحديث: وقد كان ذكر قسمين قبله، هذا ثالثهما. يعني هنا أما تيجي تقرأ قال ابن الصلاح الثالث، ما انتش عارف الأول إيه والثاني إيه. بالرجوع لمقدمة ابن الصلاح وجدنا أن ابن الصلاح جعل القسم الأول الكلام عن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته والعشر المبشرين بالجنة، والقسم الثاني قوله اللي مذكور قبل كده وجابه ابن كثير في الترتيب، لا بعده بلوه إيه؟ شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية، هذا هو رقم 2 اللي هو ثانيا، ولكن ابن كثير قدمه على الأول ثم بعد ذلك قال قال ابن الصلاح الثالث، فهذه جعلت عندك شيء من القلق، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61، وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79، وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50، وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41، عن 77 سنة. يعني احنا خدنا الإمام الشافعي عندنا خمس يوم مش كده ولا ايه؟ رضي الله عنه. قلت: الإمام ابن كثير، وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحوا من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57، ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64، الإمام الأوزاعي. قال: وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38، عن 74 سنة. هذا الكلام معناه أن الأئمة الأربعة لم يكونوا هم وحدهم، وإنما هناك أئمة كثيرون ربما كان بعضهم أعلى منهم كعبا أو أقل أو شيء من هذا القبيل، ولكن هؤلاء هم الذين قام بهم تلامذتهم وحفظت مذاهبهم وتمذهب الناس بمذهبهم في كل العصور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى إنهم يقولون إن الشافعي قال: مالك شيخي والليث بن سعد أفقه. الليث بن سعد ومقبرة الليث بن سعد في ظهر مقبرة الإمام الشافعي عندنا بقرافة الشافعي، يعني عندنا في القرافة الكبرى قرافة الشافعي مشهورة بهذا، تجد أن ليس ابن سعد خلف قبر الشافعي. المهم يقول قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة، سيذكر البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود، تمام، ولا يذكر ابن ماجه، ثم يأتي ابن كثير بابن ماجه يجعلهم ستة. قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة: البخاري ولد سنة 94 و100، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك، خرتنك في بخارستان. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. أبو داود سنة 75 و200، الترمذي بعده ب4 سنين سنة 79، أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت أي ابن كثير، وأبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، اعتنى بأطرافها، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، وهو أي إيه؟ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ما بيتكلمش عن كتاب الحافظ المزي، وهو أي كتاب ابن ماجه، كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. قلت ابن الصلاح اتبع السابقين من أهل العلم في كونه جعل الكتب كام؟ خمسة، لأن أول من ذكر ابن ماجه وجعله السادس هو صاحب الأحاديث المختارة، الحافظ ضياء الدين المقدسي صاحب كتاب الأحاديث المختارة، وتبعه الناس بعد ذلك، وتوفي سنة 643، الحافظ ضياء الدين المقدسي صاحب كتاب الأحاديث المختارة الذي يقال رواه في المختارة، واخدين بالكم، هو الذي جعل ابن ماجه هو السادس، تمام. وقوله السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وهذا الكتاب يعني لم يطبع، الأطراف يعني يذكر طرف الحديث فقط، ولكن أفضل هذه الكتب كتاب الحافظ المزي، وله كتابان اعتنى بها برجال الكتب الستة وبأطراف الكتب الستة. فأطراف رجال الكتب الستة في كتاب إيه يا أخوانا؟ تهذيب الكمال، تهذيب الكمال الذي هذبه الحافظ ابن حجر، وهنتكلم عنه في الباب الثاني. أما الأطراف فهو كتابه العظيم الذي تشد إليه الرحال، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وأي أحد كان يقوم بالتخريج قبل شغل الألباني الذي جعل المسألة في متناول الجميع، كان أي أحد يأتي للتخريج لابد وأن تكون لديه إيه؟ تحفة الأشراف، عشان تعرف تخرج الحديث. الحديث تعرف تجيب طرقه منين؟ هتجيب الطرق منين؟ فأنت بتجيب الحديث وطرق الأحاديث موجودة في تحفة الأشراف، جمع الطرق، الحديث ده موجود فين وفي كتاب إيه؟ بطرقه، ورواه الترمذي من عدة طرق، أو رواه أبو داود من عدة طرق، شغل عالي جدا، شغل موسوعي. لما تيجي تنظر إلى هؤلاء تقول عملوا الكلام ده إزاي وما كانش عندهم كمبيوتر؟ العلماء دي عملت الكتب دي إزاي وما كانش عندها كمبيوتر عشان تجمع الطرق لكتب ستة، مش مثلا كتاب ولا 30 صفحة ولا 100 ولا 1000، الكتب الستة جميعا. يقول وطبعا الحافظ ابن حجر لابد ان يكون بشغل على هذا الامر، مش كده ولا؟ تحفة الاشراف له حاشية على هذا الايه؟ الكتاب، تمام؟ هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله. قال وقد كانت وفاة ابن ماجه سنة 73 و200 رحمهم الله. قال الخامس، النوع الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصار، انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني، الإمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، توفي سنة 85 و300 عن 9 وسبعين سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 1445 وقد جاوز 80. عبد الغني ابن سعيد المصري في صفر سنة 949 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري اللي هو مين؟ حافظ المغرب يا أخوانا، صاحب التمهيد والاستذكار وصاحب جامع بيان العلم وفضل الإمام عبد الله بن يوسف. أبو عمر ابن عبد البر النمري توفي سنة 63 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد ابن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة. قال ابن كثير وقد كان ينبغي، قال قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 63 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، اسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب أبو القاسم. والشيخ مقبل أراد أن يتحفنا بشيء عن معرفة المعاجم الثلاثة، فقال طريقته في المعاجم الثلاثة كالآتي: المعجم الصغير أراد فيه أن يعرفنا بمشايخه فيذكر مشايخه ويذكر عن كل شيخ من مشايخه حديثا بإسناده، يبقى يذكر حديث واحد فقط عن إيه؟ كل شيخ من مشايخ. هذا هو المعجم الصغير، ترجم فيه لمشايخه وذكر عن كل شيخ إيه؟ ساق حديثا عن شيخه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعجم الأوسط فيروي فيه غرائب شيخه، الغرائب فقط التي تفرد بها شيخ من شيوخه. أما الكبير فهذا على ترتيب الصحابة، ملوش علاقة بشيوخه، على ترتيب الصحابة كالمسانيد، يعني المعجم كالمسند. فإن كان الصحابي مكثرا ذكر كثيرا مما ذكره، ولكن ما تيسر لا يشترط أن يأتي بكل ما جاء عن الصحابي. وإن كان الصحابي روى حديثا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعا أو خمسا ذكر الأحاديث مستوعبا لها. قال الشيخ مقبل وهو من أكبر المراجع ومن أحسنها، لكن الطبراني كان يحب ماذا؟ الأوسط، واخدين بالكم ولا؟ ثم قال ابن كثير والحافظ أبو يعلى الموصلي والحافظ أبي بكر البزار وإمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة توفي سنة 111 صاحب الصحيح الإمام ابن خزيمة. طبعا الإمام ابن كثير لم يذكر الحافظ أبا يعلى مات إمتى ولا أبا البكر البزار. فالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قال عن أبي يعلى الموصلي توفي سنة 737، والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 292، وإمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة توفي سنة 111 صاحب الصحيح صحيح ابن خزيمة، ولم يطبع بكامله وإنما طبعه الدكتور محمد الأعظمي بمراجعة الشيخ الألباني كما ذكرنا قبل ذلك، يعني حوالي ثلث الكتاب تقريبا. وكذلك أبو حاتم محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54، والحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل في الضعفاء توفي سنة 67. احنا نقف على النوع 61 علشان يعني أطلنا عليكم اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،